ما حكم الجهاد في أفغانستان من غير الأفغانيين أو لغير الأفغانيين تحت أحزاب ليست على الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا مع اختلافها في ذلك؟ الجهاد فرض عين لا نزال كما قلناه منذ سنين، وبخاصة أن الجهاد مع الأسف كما تبلغنا من الأخبار أنه قد توقف عند مكان معين، هذا يشعرنا لأنهم بحاجة إلى إمداد بالأموال وبالأشخاص، فلا يحول بين هذا الحكم من الإمداد ما عليه بعض الأحزاب مما ذكر آنفا من الجهل بالإسلام، فذلك أمر ينبغي الاهتمام به بعد إخراج الكفار المعلنين للنظام الشيوعي في بلاد الإسلام، فبعد ذلك يجب أن تجري هناك أمور من الدعوة بحيث أنها تستقيم الدعوة لأهل البلاد ويدعونا إلى معرفة التوحيد أولا ثم الإيمان به ثانيا، فالفرض لا يزال قائما حتى يخرج من هذه البلاد أي شيوعي له سلطة وله دولة هناك. نعم موجودة هناك. يعني ما حكم الجهاد مع حزب يعني لا يقوم على الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا؟ يا أخي القضية تحل بقاعدة فقهية غرة، إذا وقع المسلم بين مصيبتين اختار أيسرهما، لو كان الجهاد الذي تسأل عنه هو في سبيل نقل الدعوة فلا يجاهد، لكن هذا الجهاد هو في سبيل إخراج المستعمر الكافر من بلاد المسلمين، يختلف الأمر، لا بد من التعاون معهم لإخراج الكافر من بلاد الإسلام، ثم يتصل المجاهد في دعوته إلى الكتاب والسنة عن الجماعة التي لا تؤيد الدعوة إلى الكتاب والسنة، فالجهاد جهادان، فرض عين فرض العدو من بلاد الإسلام وفرض كفاية لنقل الدعوة، والآن ليس البحث في نقل الدعوة حتى يقال أي يقاتل تحت جهاد فيه ما فيه مما ذكرت أو لا، الآن لابد من الجهاد لأنه فرض عين لإخراج الكافر المستعمر، بعد ذلك يأتي الموضوع الجهاد في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد مستعمرة مثلا من روسيا قديما، فهذه خطة ثانية لابد من تدبير الأمر والاستعداد الكامل لنقل الدعوة الصحيحة إلى تلك البلاد، لا يجوز أن يقال لا يجوز مقاتلة معهم في سبيل إخراج الكافر، هذا فرض عين الآن ولابد من تحقيقه إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.